وانت خلاص بطلت تقولي يا رب حج، بطلت تعزمي انك انت نفسك تحجي وتشوفي الكعبة وتقبلي الحجر وتقف يوم عرفة والفرح العظيم يوم بقى صبيحة عرفة، يوم العيد، يوم الحج الاكبر، يوم طواف الافاضة. ايه يا مسلمين، هل نسيتم ولا انشغلتم ولا الشركات السياحة عقدت الدنيا وما بقناش لاقيين تأشيرة ولا احنا عارفين نعمل ايه؟ يا رب يا رب نحج السنة دي يا رب. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة يا حي يا قيوم. ثم الثالثة، بعد ما قررنا ان هنحج بقى ان شاء الله خلاص الكل هيبدأ بقى يدور على الجوازات ويدور على التأشيرات. قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبيلا نكرة، أي سبيل بقى توصل به للحج يا رب يسر. لمن استطاع إليه سبيلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. السبل بقى كتير، ربنا هيسخر من السبل ما ييسر لك به الحج إن نويت نية صادقة ونية صالحة. خلاص اتفقنا إن شاء الله نحج السنة دي، يا رب يسر الأمور وتقبلنا ولا تحرمنا يا حي يا قيوم. ثم وقفة مهمة في البداية قبل أن ندخل في قضية السير. إخوتي، أولا أثبت أنني أحبكم في الله حبا جما، أحبكم إخوتي الموحدون أهل السنة الملتزمون بهذا المنهج، أحبكم حبا جما، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. أثبت هذه أولا. ثانيا، أن هذا المنهج، المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، المنهج السلفي، هذا المنهج له ضوابطه، وهذا المنهج منهج مبارك فيه بركة، هذا المنهج منهج معصوم بالكتاب والسنة بفهم السلف بفهمهم. لسنا بهذا المنهج المعصوم أكابره معروفون، أكابر المنهج ابتداء من صحابة النبي. احنا قلنا الكتاب والسنة، يبقى القرآن كلام الله والسنة كلام النبي. الأكابر اللي هم الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله وأتباع التابعين رحمهم الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازم نأصل هذه القضية، أنني أولا أحبكم في الله، اثنين أنني هذا منهجي وهذا ما أدين الله به وهذا ما أرجو أن يثبتني الله عليه إلى أن أموت وأن ألقى الله به. ثم إذا أثبتنا ذلك نبدأ نقول هناك وقائع مستحدثة في زماننا تحتاج إلى الحس السلفي، الروح السلفي، هذه الدعوة التي تحمي هذا المنهج. ونقول أنها ليست جماعة كالجماعات، لا فيها ولاء وبراء على الأشخاص، ولا هذه الدعوة فيها بيع وأمير وإمام وسمع وطاعة في الحق والباطل، مش ده، مش موجود. هذا المنهج يجمع أتباعه فقط حب الله ورسوله، حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحب هذا الدين وحب الدعوة إليه والثبات في المواقف. الحقيقة الدافع إلى هذا الكلام ونحن نتكلم عن السيرة أن أهم ما نستفيده، بل الهدف من دراسة السيرة، هو أن نعرف كيف سار النبي بهذا الدين حتى وصل إلى الله من خلفه، ووصلوا إلى التمكين فقط في بضع وعشرين سنة. كيف هذا؟ لأن كل الطرق مسدودة إلا خلف النبي. ولكن فوجئنا بشيء جديد عجيب، يعني أنا سمعت به فقط في في في الأيام الأخيرة، إن في مظاهرات أو وقفات احتجاجية، رايات ترفع شعارات تنتمي إلى هذا الاتجاه أو تزعم أو تدعي. طب إيه الجديد في الموضوع؟ أنا خايف ليكون تخلي عن بعض أصول المنهج، أنا خايف ليكون تقليد للبعض الآخر، لبعض الناس، أنا خايف ليكون جرجرة لضرب هذه الدعوة وإيذائها. الله أعلم بالأهداف، ده مش موضوعنا، ونحن لا نحكم على نيات الناس، لكن شبابنا وأحبابنا في الله لابد أن نتناصح وأن نتكلم وأن يأخذ بعضنا بأيدي بعض إلى المنهج. ونحن لنا أكابر من أهل العلم، علماء ودعاة وطلبة علم ومجتهدون، هؤلاء لهم دور في تأصيل هذه المسائل. فلما نراجع كلام مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، له كلام واضح. الشيخ الألباني له كلام واضح وطويل في مسألة المظاهرات، كل علمائنا هؤلاء، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن جبرين، والشيخ الألباني وغيره من المشايخ والدعاء في مصر وغيرها، قالوا أن المظاهرات ليست من منهجنا، لأن فيها نوع من أنواع التقليد للغرب، وهي وإن كانت في الغرب تحترم وتحمى وتنفع وتؤثر، عندهم نوع من أنواع الديمقراطية المزعومة، إلا أنها عندنا ليس لها دور. وقد رأينا كل المظاهرات اللي اتعملت وكل هذا ما عمل شيء. أنا عايز أقول إيه بس بعيدا عن القضية، لأن أنا عارف أن اللي هيتكلم النهاردة من الشباب، ودي المصيبة الكبيرة، هنلت ونعجن ونتخانق ونشد في هدوم بعض في كلام، وهيجيب برضو نفس الأدلة اللي استدل بيها بعض الدعوات وبعض الجماعات قبل كده. كل ده وارد وكل ده موجود وكل ده قاريين وكل ده عارفين وكل ده الردود عليه موجودة، بس أنا مش بصدد الرد، أنا بصدد تأصيل قضية اللي هو مرفوعة التغيير. أخشى أن يكون للمغلوب كما قال ابن خلدون شغف بتقليد الغالب، وللمهزوم شهوة بتقليد الفائز. شافوا واحد غربي خدع الناس وضحك عليهم وطلع بشعار التغيير، نعم للتغيير، وفاز، فقال لك بس كل الدنيا النهارده بتكلم عن التغيير، والكلمه دي بتاعتنا. قال الله جل جلاله: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ده كلام ربنا جل جلاله، ده القران. قضيه التغيير نعم، لكن مش لخداع الناس ولا للبحث عن جذب الناس الى شيء جديد مبهر، ها هتغير هتعمل ايه، الموضوع مش كده. للذين يدندنون به املا ان يكونوا من الفائزين مثل من فاز، اهل الحق على الحق لا يحيدون. يبقى احنا فيه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، احنا فيها دي، احنا فيها هي. لا نلتفت عنها، لا نقلد ولا نخادع ولا نمكر. لذلك إذا تكلمنا عن التغيير نتساءل، ما الذي خرج بهؤلاء الفتية إلى الشارع؟ هل هو مجرد الظهور في الساحة؟ هل هو التواجد في الصورة؟ هل هو اتجاه جديد؟ ماذا سيصنع؟ ماذا سيفيد ذلك؟ أنا أقول أن الإشكال الآن في موضوع النت والدخول على النت والانبهار بالنت، وسيبنا من قضية النت دلوقتي، عايز اتكلم في دين. من اراد التغيير الحقيقي فليتبع السنن الربانية في التغيير، السنن الكونية والربانية، وسنة النبي سلوك النبي صلى الله عليه وسلم سبيل التغيير. المنهج واضح، المنهج واضح جدا في إصلاح النفس وتزكيتها وزيادة التنسك والتأله والتعبد ونشر الدعوة وتجييش الأمة في سبيل الله. هذه الأصول الثلاثة متماسكة. ولعلي أقول من غير ما يزعل إخواننا وأحبابنا وأبنائنا، إن لو أن الساعات التي قضوها في التجمع والتظاهر قضوها في تلاوة القرآن والذكر والدعاء لكان أنفع لهم وللأمة حقيقي. تعالوا نقول كيف السبيل. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن في وقت عظمت فيه المحنة، نحن في وقت عمت فيه الفتنة، الضربات من كل جانب. النهاردة عمالين مش ملحقين لاقي واحد بيتكلم على السيدة عائشة رضي الله عنها، واحنا افردنا حلقة للكلام عن السيدة عائشة، وقلنا ان الطريقة كده مش ان انا اتكلم بيقولوا ايه وارد عليهم، مش ده الموضوع. الموضوع ان انا اقول عن السيدة عائشة وعظمتها في الاسلام، هو وافردنا حلقة لهذا الكلام على محاكمة النبي صلى الله عليه وسلم او الكلام اللي زي كده، فالكلام على عظمة النبي وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، توقير النبي وتعظيم قدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام على كل الفتن بقى، كلام الشيعة وكلام التاني، المسلمين ضيوف، لا مش ضيوف، المسلمين الأصل والأريسيين اللي موجودين هم الأصل، الموحدين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى عظيم القبط في مصر، ذكره أن تحته موحدون هم الأصل. الشاهد إيه؟ أن في كل هذه القضايا تكلمنا ورددنا ولا نسكت عن حق أبدا بفضل الله، ولكن أقول انتبه، أن هذه الدعوة حين ترد بحق، فنحن لا نرد الباطل بنفس طريقة الباطل. هناك وسائل مشروعة، وسائل شرعية، ونحن نقول أن الوسائل ليست توقيفية في الدعوة، وإنما الوسائل مشروعة، المشروعة معروفة ومحدودة، والإنسان ينبغي أن يعرف الوسائل التي يدعو إلى الله بها ويظهر الحق بها. فالشاهد أننا في كل موقف من هذه المواقف يبين الحق ويظهر. فلذلك نعود فنقول أننا في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتنة وعمت فيه الفتنة وعظمت فيه المحنة، نحن بحاجة لإظهار الصورة الحقيقية للإسلام بعلم وفهم ووعي. إن الاندفاعات المفاجئة والانفعالات الطارئة لا تفيد شيئا إذا أردنا العمل المهيب النافع المفيد الذي يؤدي إلى نتائج حقيقية تنفع الأمة وتصنع التمكين. فعلينا أولا خذ هذه العناصر: أن نتجرد لله ونتخلص من حظوظ النفس ورغبات المنافع الشخصية، من حب الظهور وطلب الزعامة. هذه من أشد العوائق في طريق التمكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. بعض الناس يعمل لطلب التمكين بطلب الدنيا في طلب التمكين، بحظ نفس أو هوى في طلب التمكين، وإلا فإن هضم النفس واحتقارها، وإلا فإن إنكار الذات والتواري في الخدمة أنفع للكل إلا لمن اضطر. اثنين، يبقى نمرة واحد الإخلاص والتجرد وتخليص الدعوة من حظوظ النفس وعلو الأهواء وغلبة الأهواء. اثنين، إن من يتحدث عن التغيير إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. إذا أردت التغيير الحقيقي فابحث أولا عما يجب تغييره في نفسك أنت، ابدأ بتغيير نفسك وما ينبغي ما يجب تغييره في نفسك وجاهد في ذلك قبل أن تطالب غيرك بالتغيير. كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: إن السنة في القتال، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وما يليك نفسك أقرب شيء إليك. فابدأ بقتال نفسك الأول. النهاردة وقفوا ساعتين ثلاثة أربعة، ها، أريد وقفة أربع ساعات في ركعة لله، جاهدها في ذلك، دي البداية، أن تغير نفسك. وأحب في هذا الموضع معذرة أن أحذر تحذيرا شديدا من استفزازات النت. عايز أقول لإخواني وأحبتي وأبنائي الشباب، أنت قاعد في غرفة مظلمة وقدامك الجهاز المشكل ده ومش شايف قدامك غير الشاشة وإيدك على الكيبورد، انت مش عارف الاصابع اللي على الكيبورد التاني اللي بتكتب لك مين، اللي انت بتتلقاه ده منين، ما تضمنش، صح؟ حد يضمن؟ ما تضمنش اطلاقا مين اللي بيكتب لك ولا مين اللي بيبعت لك ولا مين بيناقشك ولا مين بيجادلك ولا مين بيستفزك ولا مين. القضية خطيرة خطيرة. ادمان هذا اجمع عقلاء هذه الامة على أن إدمان هذا الجهاز النت مفسد للقلب والعقل معا، مضيع للوقت والدين معا، مضيع للوقت والجهد، تشتيت للهم. يعني ليه نترك الواضحات، دعوة واضحة في النور، كلام واضح من المشايخ الكبار. النهاردة فضل الله عز وجل ورحمته ونعمته، تقلب كده تلاقي مشايخ في كل القنوات في كل فروع العلم، الكتب قدامك ليل ونهار، الأشرطة موجودة، الاسطوانات موجودة، لكن المشكلة الكبيرة في الكمبيوتر نفسه والأكبر في النت بعدها. مشكلة النت دي مشكلة أكبر أكبر أكبر أكبر بمراحل. وكم تضاحك المتلاعبون بقصص الخبثاء الذين تلاعبوا بالأغرار من شباب المسلمين، موجود لو تسمع قصص. النهارده لسه واحد مش قريب كده حصل، اللي هو قال انا ضحكت عليهم ودخلت في وسطهم وقلت لهم انا مخرج كبير، وطلع مش مخرج كبير ولا حاجه. النهارده الثاني اللي قاعد بيقطع ويقصص ويعمل ويسوي، المولد اللي احنا فيه ده نتيجه ايه؟ خداعك وضحك عليك لانك تركت الواضح. الدعوة اللي في النور اللي في المساجد واللي في لقاء المشايخ واللي قدامك ليل ونهار في الكتب وفي الدعوة اللي قدامك في النور وواضحة، ولا جأت الى الغرف المظلمة اللي انت ما انتش عارف مين اللي وراها ولا الكلام ده جاي لك منين، الشبهات اللي بتلقى. فلذلك احذركم من قضية النت. ثلاثة، اين اليوم شبابنا المشغولون في النت؟ اين هم من طلب العلم؟ اين في زماننا؟ انا عايز اشوف النهاردة في مصر في غيرها من البلدان العربية، في كل هؤلاء المتحمسين، مش عايز اقول يعني اسماء دول، في كل هذه الدول اللي فيها ناس مشعللين ومولعين، فين العالم المجتهد النهاردة الذي يفتي فيهم؟ فين العالم اللي بلغ درجة الاجتهاد بالشروط الثمانية للمجتهدين؟ فين في زمان العالم المجتهد في الفقه، العالم المجتهد في العقيدة، العالم المجتهد في الحديث ومصطلح الحديث؟ فين العالم المجتهد في أصول الفقه والفقه المقارن؟ فين العالم المجتهد في مذهب من المذاهب؟ فين العلماء المجتهدين؟ طلب العلم الشرعي والتدرج فيه والتربي تحت أرجل العلماء والبحث والاستفادة، فين ده؟ أيضا حتى على الجانب الآخر، فين الداعية صاحب الفهم العميق والطرح السليم الصادق؟ فين ده؟ فين النهاردة في وسط هذه الأجواء من الكلام الكتير والمناقشات بين الشباب؟ فين العلم؟ العلم ما تلاقيش علم صح ذو وزن، كلام علمي متأصل، أصول فقهية وأصول علمية، بس كلام في الحماسات ويضيع كثير من الأوقات ويشغل الساحة الدعوية بكلام كتير ما فيهش فايدة. إننا بحاجة، الأمة النهاردة تحتاج فعلا إلى علماء مجتهدون الأمة كلها تمشي وراه في مسائل كبيرة النهاردة بتطرح، تحتاج إلى أهل الاجتهاد. النهاردة للأسف الشديد شبابنا بيجروا وراء أوهام وأحلام يضيعوا فيها وقتهم وأعمارهم، وآسف ما أقصدش أقول غير إن أحيانا تلاقي في أقرب فتنة يفتن ويضل ويعصي ويذنب ويخطئ ويضيع. اللهم ثبت شبابنا على الإيمان ونجينا ونجيهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أربعة، إذا كنا نعتقد أن الدعاء سلاح المؤمن، ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أمضى الأسلحة، وأن الدعاء هو العبادة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى في تاريخنا كيف انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحرج المواقف بالدعاء، حتى وهو يعني كان في المدينة في كرب شديد ومحاصر بالدعاء. كلنا عارفين في غزوة أحد وغيرها، في غزوة بدر منذ البداية كان الدعاء، وهكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عاملا عظيما في النصر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فإذا علمنا أن الجانب الأول جانب العلم الشرعي، وأن عايزين علماء مجتهدين، وإذا علمنا على الجانب الآخر جانب الدعوة، جانب الدعوة ومطلوب دعاء مخلصين أصحاب فهم عميق وطرح سليم، فالجانب أيضا المطلوب جانب عباد مجتهدين. كلمة سيدنا عمر لما قال له يعني اننا ننصر على اعدائنا بالطاعات، والا اذا كان اذا كان قياس التوازن بيننا وبينهم بالاسلحة والعدد والعتاد يفوقوننا، نتفوق عليهم فقط اننا عباد الله الصالحين، هذا الذي ينصرنا الله به سبحانه وتعالى. فلذلك ان يبحث كل منا عن الصلاح والاصلاح في نفسه قبل ان يبحث عنه بعيدا عن نفسه في الاخرين. بقيت الاخيرة، الاخيرة هي نشر هذه الدعوة والاجتهاد فيها والثبات على هذا المنهج بعدم الابتداع، الثبات على هذا المنهج بعدم ارتكاب البدع او التخلي عن الاصول او مخالفة الاصول، فان هذا كله يأتي بالانتكاسة، والصبر على ذلك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اخوتي اعزائي، في النهاية انني احبكم وانني حريص عليكم وانني اريد لكم الخير، وسنرى في درس الليلة حين نستكمل درس السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يحمل هذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه، إلا من أحاطه من جميع جوانبه. يبقى لازم ناخذ الدين ككل، ما تاخدش فكرة الجهاد فقط، فكرة القتال فقط، وتظل تدور في هذه المشكلة، وإنما ينبغي أن تأخذ الدين ككل. وإذا كانت قضية التمكين هي الشغل الشاغل لبالك، فقضية التمكين تأخذها من وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عمل بها، والتاريخ معك من أتباع هذا المنهج، الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كيف ساروا للتمكين في هذا الدين. وأنا وراك في السير للتمكين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل في البداية وكيف انطلق ومن بعده، كيف حملوا هذه الدعوة وكيف انطلقوا وكيف وصلوا بها. يكون هذا الأمر بعلم وفهم وحكمة وروية تصل إلى ما يريده الله وهو يحبك وراض عنك. دائما يراودني قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكم مريد للخير لا يبلغ فإياك أن تكون منه، أنك تريد الخير ولكن بطريقة خاطئة، بل سلم، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. أسأل الله جل جلاله أن يهديني وإياكم سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك ألا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. تعالوا لنعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد هذه النصيحة. ربنا يا منان ندعوك وأنت القريب المجيب، يا ربنا يا منان ندعوك وأنت القريب المجيب. اللهم إنا نسألك الستر واللطف، اللهم إنا نسألك الستر والعافية، اللهم إنا نسألك الستر والعفو والعافية واللطف يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تولينا منك العناية والرعاية والحماية والكفاية. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم يا تواب يا لطيف يا عليم، نسألك أن تمن علينا بالعزة والمحبة والهداية. اللهم إنا نسألك أن تبسط علينا أياديك السحاء بالخير والبركة والعافية واللطف. يا رب ارض عنا، يا رب ارض عنا، احبنا وارض عنا، واسترنا واعف عنا آمين. تعالوا إلى السيرة، وبعد أن انتهينا من قصة الإسراء والمعراج عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وبدأ في غمار الدعوة، ولكن في أجواء أخر. فإننا لا ننسى أن هذه الرحلة كانت بعد رحلة الطائف، فكان رجع من الطائف ودخل في جوار المطعم بن عدي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن جهر بالدعوة بعد 3 سنين يرتاد المواسم، يعني مواسم الحج والعمرة، حين يأتي الناس إلى الحج أو يأتون في مواسم العمرة التي تبدأ من صفر إلى رمضان. وكان أيضا يذهب إلى أسواق العرب، كانت هناك أسواق تجارية مشهورة يؤتى إليها من خارج مكة، ويدعو الناس للإيمان، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأنا أدعو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول يا أيها الناس، وندائي للعالم أجمع: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله، قول يا أخي لا إله إلا الله، قول يا أختي لا إله إلا الله، قول قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان يدعو صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلى نبذ الأصنام والأوثان. أما في موسم هذا العام اللي هي السنة العاشرة للبعثة، فقد اختلفت الصيحة قليلا عما ذي قبل. عشان كده عنوان الحلقة الدعوة دعوة النبي بين البداية والنهاية صلى الله عليه وصحبه وسلم. فاختلفت الدعوة، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في هذا الموسم، دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى حمايته وحمله. دي حاجة تانية جديدة، كانت الدعوة دايما قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، في السنة العاشرة أضيف إليها: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. عن ربيعة ابن عباد الديالي، وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بصر عيني، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني، يعني بيقول لك أنا شفته بعيني دول، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل فجاجها مسالكها وطرقها، والناس متقصفون عليه مجتمعون، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين ضفيرتين يقول إنه صابئ كذاب. قلت: من هذا؟ قالوا: محمد ابن عبد الله، وهو يذكر النبوة صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. دي البداية. النهاية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام، هو أبوه صحابيان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ قال الرجل: من همدان. قال: فهل عند قومك من منعه؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يحقره قومه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. أرزاق بقى، الرجل من همدان بعد ما قال الرسول ايوه انا هاخدك معايا الى همدان، رجع تاني خاف احسن ايه يروح هناك يطلعوه عيل. فقال له طب معلش سامحني انا اروح اقول لهم الاول والسنه الجايه ان شاء الله اجي لك. طيب يا عم ماشي يبقى بني. بعدها بشهرين جاء وفد الانصار من المدينه، خلصت بقى خلاص ده رزق الانصار. جاء وفد الانصار في رجب، ولذلك نقول ان هذه الانطلاقه بعد الاسراء والمعراج انطلاقه مختلفه بقى خلاص، الدعوه انتقلت نقله. وهو ده اللي انا بقوله واكد عليه دايما يا ناس يا مسلمين، تعالوا بقول يجتمع ناس كبار كبار من العلماء اللي انا بقول عليهم بقى المجتهدون العلماء الكبار واهل الدعوه اصحاب الخبره في الدعوه الطويله اصحاب الدعوه اصحاب المنهج، فيجتمعون ويأصلوا لنا النهارده توصيف شرعي لواقعنا. احنا النهارده فين؟ هو ده المطلوب، عشان لما حد يتصرف يتصرف بناء على ان احنا النهارده فين، نتصرف ازاي. الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم بدا الدعوه سنتين سري او ثلاث سنوات دعوه سريه، وبعدين خمس سنوات دعوه جهريه داخل مكه. سنه 8 بدا الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث للطائف ويبعث للحبشه. سنه 10 بدا يمهد للخروج خارج مكه. 13 هاجر للمدينة وأقام الدولة. سنتين وبدأ الجهاد والقتال. 5 سنين قتال وجهاد، وبعدين هدنة والدعوة العالمية لكل دول العالم لكل من على ظهر الأرض دعوة يرسل إليه رسل للدعوة إلى الإسلام، وهكذا. هذه المراحل مراحل مهمة جدا، مش بعدد السنين قد ما هي بالتمكين في المرحلة نفسها لينتقل إلى المرحلة التي تليها. عشان كده بقول التوصيف الشرعي النهاردة في إحنا فين النهاردة. اللي يقول إن الدعوة النهاردة ترجع للفترة المكية والدعوة السرية بيظلم الدعوة، لا، دعوة عدت المرحلة دي بكتير، بس فين بقى؟ هو ده الكلام اللي محتاج توصيف شرعي صحيح من أهل العلم والدعوة والخبرة والفهم، مش الشباب المتحمس ولا الجريء. احنا لا ننكر غيرة هؤلاء الشباب وتحمسهم وطيبة قلبهم، لكن لا يغرر بكم الكلام. مش كلام النهاردة، مش كلام الحماس، وانما كلام التوصيف الشرعي الصحيح بالتأصيل الصحيح للواقع وللشرع. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الحماية من القبائل العربية لتبليغ دعوة الله، ويفهم من هذه الدعوة أنه ليس من الضروري أن تسلم القبيلة كلها، إنما المطلوب هو أن تؤمن القبيلة الحماية اللازمة للنبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتبليغ دعوة الله، كما أن الذين هيأوا له الحماية من قبل لم يكونوا مؤمنين جميعا، بل كان أبو طالب على رأسهم ولم يدخل دين الإسلام، وعدي دخل في جوار المطعم بن عدي ولم يكن مسلما. القبائل التي عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وطلب منها النصرة في العام 11 وبعده هم بنو عامر، شيبان بن ثعلبة، بنو كلب، بنو حنيفة، بنو كندة. أما بنو حنيفة فأتاهم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أتاهم في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا منهم. بنو حنيفة هم قوم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة فيما بعد، وكمنهجنا نعرض عن رد هؤلاء ولا نذكر، ملوش لازم. أما بنو كلب فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنا منهم وقال لهم يا بني عبد الله، بطن من بطون بني كلب اسمهم بنو عبد الله. فشوف شوف الدعوة بقى، وده اللي بنقول عليه دايما فن الدعوة. بنو عبد الله قال لهم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم. ده انت اسمكم ها بنو عبد الله، وده اللي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من من القرآن في ذكر الدعاء قبله. فإن ربنا جل جلاله لما ذكر قصص الأنبياء في القرآن ليتعلم منها النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. سيدنا شعيب قال لقومه إيه؟ إني أراكم بخير. قال له أنا شايف إن فيكم خير. هكذا دائما الداعية. وإحنا قلنا دائما لما تحب تنصح قدم الخير. يعني مثلا إيه؟ لما تقول لزوجتك عايز تنصحها في حاجة تقول لها إيه؟ ما شاء الله أنت عندك حاجات كتير جدا طيبة، كذا وكذا وكذا وكذا، بس لو عملت كذا ربنا يكمل الخير فيك. او لابيك او لامك او لجارك او لزميلك في العمل او لمديرك في العمل، او اذا اردت الدعوة قدم بس كلمة مدح بحق ثم اتبعها بنصيحة مغلفة بكلام: يا بني عبد الله، ان الله قد احسن اسم ابيكم، هل قلتم لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم؟ طريقة في منتهى اللطف والجمال. دعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فلم يقبلوا، فمضى إلى بني كندة فلم يقبلوا أيضا. أتى بني عامر ابن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال بيحرة بن فراس رجل منهم: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. قال: يا سلام، الرجل ده لو معايا والله نبقى رؤوس الدنيا دي كلها، رؤوس العرب. ثم قال له: أرأيت يا محمد، إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خلف على من خالفك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال له: بس نبقى معاك، وإذا ربنا نصرنا ومكن لينا على كل المخالفين دول أبقى أنا الخليفة بعديك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا، الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال له: دي مش بإيدي. قبل كده احنا قلنا بقى القرآن اهو علم سيدنا النبي، ربنا علم سيدنا ربنا جل جلاله علم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. فسيدنا إبراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فعشان كده في الإمامة ما دي قال كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر إلى الله، صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال: أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرنا الله كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. هكذا طالب الدنيا يتخلون عن الحق إذا عارض دنياهم. اللي طالب شهرة ولا طالب مال ولا طالب دنيا ما يعرضش دنيا للخطر، حريص على الدنيا. فلذلك إذا جاءته شيء يمس دنيا يتخلص من مما يمس دنيا مباشرة. قالوا: لا لا لا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. ولما رجعت بنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يوافي الموسم لكبر سنه، وقالوا له: جاءنا فتى من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال: يا بني عامر، وهل لها من تلاف؟ هل لذناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ هل لها من تلاف؟ قال لهم: طب دي ملحوقة نلحقها. هل لذناباها من مطلب؟ ممكن نجرها من دلها، نلحق نجري. ايه اللي خلاكوا سبتوه؟ وهكذا ندم بنو صعصع على ان فاتهم هذا الشرف ولم ينالوا هذا المطلب، وما لها من مطلب بعد ذلك فقد اغتنمها اهلها من انصار المدينة. خلصت خلاص. عشان كده دايما بحذرك، اوعى تأجلها الحق، اوعى. اذا عرفت الان الحق ما تقولش ايه، عارف دايما في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، لما قال له العالم: إن قومك قوم سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلما كان في بعض الطريق جاءه الموت. تصور انت بقى لو ان الرجل قاتل 100 نفس ده كان قال: طب أبتل الليلة وروح بكرة، طب اقعد لاخر الشهر لما اقبض وبعدين اتوب، طيب لما اشوف شغلانة تانية وبعدين اتوب، طيب بس لما اتجوز واتحجب، طب لما بتأجل لحد امتى؟ ما تضمنش. الراجل ده لو اجلها ليلة واحدة كان مات في ارض المعصية. لكن لما خرج جعل ينوء بصدره الى ارض الطاعة، كان دليل على انه الراجل مستعجل يوصل الى الارض التي يريد ان يعبد الله فيها. لذلك اخذته ملائكة الرحمة، فرق شبر. شبر ده يعني بيتقطع في ايه؟ في ثانية. لو اتأخر ثانية واحدة كان ضاع. فلذلك بنو صعصعة لما قالوا نلحقها ما تلحقش، في حاجات كده ما تتلحقش. فلذلك اذا كنت على باطل ودعيت الى حق فارجع ولا تؤجل ولا تتردد. وكان اللقاء الثاني مع بني شيبان. يحكي لنا سيدنا علي بن ابي طالب، كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، قال: ثم دفعنا الى مجلس اخر عليهم السكينة والوقار، فتقدم أبو بكر، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه معه، فتقدم أبو بكر فسلم. قال علي: وكان أبو بكر، ده كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اسمع، قال: وكان أبو بكر في كل خير مقدما. فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: ممن القوم؟ فقالوا: من شيبان ابن سعلمة. فالتفت أبو بكر إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي، هؤلاء غرر في قومهم، فيهم مفروق بن عامر وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك ومفروق، قد غلبهم جمال، يعني أسماء كبيرة، يعني أروس كبيرة، يعني ادمغة وصلة، هم دول علية القوم وكبار القوم. مفروق اللي هو مفروق ابن عامر كبيرهم، قد غلبهم جمالا ولسانا، وكانت له غديرتان تسقطان على تريبته. عامل ضفرتين نزلين على صدره كده ترائب على تريبته على صدره. وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر رضي الله عنه. فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: كم العدد فيكم؟ فقال له مفروق: إن نزيد على الألف ولن تغلب ألف من قلة. قال: إحنا يعني أكثر من ألف. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وكيف المنعة فيكم؟ تقدروا تحفظوا علينا وتدفعوا عنا؟ تدفعوا كيف المنعة؟ فقال مفروق: علينا الجهد ولكل قوم حد. قال: احنا نبذل أقصى جهدنا وكل إنسان له طاقة. قال: علينا الجهد ولكل قوم جد. معذرة، مش حد، ولكل قوم جد. وقت الجد هتشوف رجالة. فقال أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ سبحان الله، شوف سيدنا أبو بكر بيدير الحوار ازاي، ما شاء الله لك، أستاذ ورئيس قسم. سيدنا أبو بكر خبرة وعلم وحنكة وفهم وكبر رضي الله عن سيدنا أبو بكر. قال: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى، ولعلك أخو قريش. قال له كلام كبير قوي. قال له: إن لأشد ما نكون غضبا حين نلقى. لما نقابل أعدائنا بنبقى في قمة الغضب، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإن لنؤثر الجياد، نفضل الفرس الجياد على الأولاد، والسلاح على اللقاح، اللقاح الحلوب من الإبل، والنصر من عند الله، لعلك أخو قريش. قال له: هتكون أنت النبي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قد بلغكم أنه رسول الله؟ فها هو ذا، وأفسح فأظهر رسول الله. قال له: صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا أبو بكر قال لهم: هذا هو. فقال أبو بكر، فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك، فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت علي، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. لما سيدنا أبو بكر قدم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا بقى ايه يسألوا النبي، عايزين يعرفوا الدين ده ايه، بتدعوا لايه. فبدأ النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ودي ميزة الدعوة المرتبة، تدعو لايه؟ اولا الى شهادة ان لا اله الا الله، اثنين ان تشهدوا اني رسول الله، ثلاثة ان تمنعون. طب ايه علاقة دي ودي؟ قال لهم: لا، انا رسول الله، افهم كلمة رسول يعني مرسل من عند الله، ان ربنا ارسلني لادعو الناس، قريش منعتني ان انا ادعو الناس، فانا عايز حد يحميني عشان ادعو الناس، فدي مرتبطة بدي. فقال مفروق: والى ما تدعو ايضا يا اخ العرب؟ فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فأطرق مفروق ساعة، مش ساعة، 60 دقيقة، مدة يعني، ثم رفع رأسه وقال: وإلى ما تدعو أيضا يا أخ العرب؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال مفروق: دعوت والله يا أخ العرب إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. قال له كلام جميل جدا، هذه مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، اللي يكذبك بقى يعمل كده ليه؟ يبقى أفاك. ثم رأى أنه تسرع شيئا فأراد أن يشرك معه في الكلام هانئ ابن قبيصة، فقال: وهذا هانئ ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقال هانئ: قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لوهن في الرأي وقلة نظر في العاقبة، وإنما تكون الزلة من العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا، ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر. ثم أحب أن يقدم أيضا ثالثهم فقال: وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب هو جواب هانئ ابن قبيصة في تركنا ديننا واتباعنا دينك لمجلس ليس له أول ولا آخر، وإنما ونحن إنما نزلنا بين صريان اليمامة والسماوة، يعني جدولين مية، أو نقول عليهم إيه، واديين من ماء، اليمامة والسماوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان الصريان؟ قال: أنهار كسرى ومياه العرب. فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، وأما ما كان من مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، وإن نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعونا إليه يا محمد هو مما تكرهه الملوك. المثنى بن حارثة من الأكابر، ولذلك لما أسلم كان ممن أرسل رجلا بألف. مسنى بن حارثة كان قائد، وكان في الإسلام بعد أن أسلم عظيما أيضا، فلذلك كان كلامه بقى هنا واضح. قال له: احنا نازلين بين صبيان، مياه العرب ومياه كسرى، واللي يغلط في حق كسرى ما الدبح عذره مش مقبول وذنبه مش مغفور. اما من ناحية العرب دول احنا قدهم وهم قدنا، نتصرف اي غلطة تتداوى. وانا شايف المسند بن حارثة بيقول كده، وانا شايف ان اللي انت بتقول عليه ده تكرهه الملوك. وصدق فعلا تكرهه الملوك، لانه يدعو الى توحيد الله، فيبقى الملوك والعبيد سواء امام الله، لانه ينزع من الملوك الطغيان فيردهم الى الحق ويجعلهم يذعنون امام الحق. فقال له واني ارى ان هذا الامر الذي تدعون اليه انت هو مما تكرهه الملوك، فان احببت ان نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. برضو المسند بن حارثة ما قالوش ايه نرجع وترجع وننظر وتنظر ونتقابل، قالوا لا، قبل ما نرجع وترجع وننظر وتنظر ننظر في حتة، اننا اذا اويناك مما يلي مياه العرب، اما من ناحية كسرى لا مالناش علاقة بالموضوع ده. فقال رسول الله، شوف الحوار الجميل ده الرائع ده، ها شوف تعليق النبي بقى، عايزين نتعلم فعلا، نتعلم فعلا فن الدعوة. تعليق سيدنا النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. قال لهم كلام زي الفل، انتوا كده صح انكم تقولوا الحق، لا تخادعون ولا تكذبون ولا تمكرون ولا توارون. ما أسأتم في الرد، ردكم مش وحش، إذ أفصحتم بالصدق، ولكن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. هي دي الكلمة اللي عايزين نخرج بها النهاردة، بس نخرج بحاجة كتير، بس منها هذه الكلمة مهمة جدا، إحاطة الدين من جميع جوانبه. يا جماعة إذا كنا نتكلم مع إخواننا في إصلاح النفس وتغيير القطاع العريض من الأمة في ردهم إلى الدين، إحنا ما بنلغيش قضية الجهاد والقتال في سبيل الله، لا لا لا لا، ولكن نقول تأتي في وقتها وفي مكانها. زي ما قلت كده، نحتاج إلى علماء وأكابر ودعاء في توصيف الواقع النهاردة يحتمل إيه، مش دماغ الشباب ولا رؤية الشباب ولا حماس الشباب فقط، بدون علم وبدون خبرة وبدون إدراك لمقامات الدين وفقه ما نعيشه من الواقع. قال صلى الله عليه وسلم ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. أحيانا تجد بعض الناس إذا خولف خلاص يهيج وينسى كل الكلام الحلو اللي اتقال ويغلط ويشتم، لما في النهاية قالوا لا احنا معنا بس الحتة دي ولسه هنشوف ونرجع لك. الكلام ده ما هو يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما جعلوش ينكر كل هذه المواقف وكل هذا الحوار، وإنما قال ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم، لما قلتم الحق يبقى كده لم تسيئوا، ولكن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه، ولكني أحب أن أقول أرأيتم إن لم تلبسوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال الله، فقال النعمان بن بشير اللهم لك ذا، يا ريت. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أم واقف، فأخذ بيد أبي بكر فقال يا أبا بكر يا أبا حسن أية أخلاق في الجاهلية هذه، ما أشرفها، بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض وبها يتحاجزون فيما بينهم. انطلق صلى الله على النبي محمد. سبحان الله العظيم، كان نفسي في زيادة تعليق على هذا الموقف وهذه المواقف وهذه الكلمات، ولكن انتهت حلقتنا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أذكركم مرة أخرى بالأصول الرمضانية الأربعة. الصيام اثنين وخميس، ثبت من النهاردة. احنا قلنا ان بعض الناس قال غلط ان احنا نقعد نستعد لرمضان في شعبان، لازم نستعد لرمضان من دلوقتي، ونستعد ايضا لدخول موسم الحج من الان. ثبت الاثنين والخميس صيام، ثبت تلاوة الجزء من القرآن في كل يوم، ثبت الحداشر ركعة كل ليلة قبل ما تنام، ثبت الدعاء في ركعتين قبل الفجر او في القنوت في الوتر، والتبتل الى الله عز وجل، والتوسل الى الله عز وجل، وانزال الدموع. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمساء.